الله ما هي ما يلي في السماء والارض. اشمعنى الطير ده؟ قال لك لا لا دي لها عجيبه تانية. الطير ده له جلد وحجر وله ثقل، وكل ثقل يقع كده في الجاذبيه تروح تنقي من زلاه الارض. يقول لك لا انا معلمه ازاي ايه يعمل بهلوان في الجو، يبسط اجنحته كده وما يحركهاش، يفضل واقف يحركها يمين شمال فوق تحت، علشان لما يقول انا امسك السماوات والارض ان تزولا يبقى نكلمه صح، او ماسك الطرح ايه موقعك ايه، والى لقاء اخر ان شاء الله.